طيب أعطونا نعم شيخ يحيى علي يحيى أجرمية. باب البدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل فإنه يتبعه في الإعراب فإنه يتبع جميع إعرابه. والبدل أربعة أقسام: بدل اشتمال، وبدل شيء من شيء، وبدل بعض من كل، وبدل غلط. فقولك فتقول قام زيد أخوك وأكلت الخبز ثلثه وأكلت خبز ثلثه وانتفعت بزيد علمه ورأيت زيدا فارسا أردت أن تقول زيدا فغلطت فأبدلته منه. تمام. وبدل بعض من الكل وبدل الاجتماعي وبدل الغلط. تقول قامت ولا قام زيد بن أبو كعب ولا تكون من خدمته ولا ثاني ولا ثاني زيد بن أبو ورأيت زيد بن فارس أردت أن تقول فارس فقلت فأبدلت زيد منه. تمام. تقول قام زيد بن أبو كعب وكسب غيره كل ثوان ثاني زيد بن أبو كعب زيد بن فارس